الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لعل الصوت يكون مسموع كويس إن شاء الله. أعتذر مرة أخرى على التأخير. إحنا كنا المرة اللي فاتت المحاضرة التاسعة تقريبا كده، يعني لو على حسب يعني الامتحانات خلاص مفيش وقت، يعني إحنا كان عندنا أمل إن إحنا ممكن يكون في محاضرة تانية وكده، لكن ممكن المرة الجاية تبقى مراجعة، ممكن المرة القادمة إن شاء الله تكون مراجعة، لأن تقريبا كده الامتحانات حددت. يعني أنا بس كده الامتحانات تقريبا كده يعني حددت تكون 2012 بدايتها، والوقفة الابتداء أو ده ممكن يكون نهائي، وممكن يكون يعني شوية كده، لكن هيكون تاريخ المصحف 21/12 تقريبا كده. هيكون تاريخ منخفض. طيب كده كويس تمام كده ولا؟ ايوه تمام. الصوت كده كويس يا جماعة ولا ايه؟ طيب تقريبا 2012، فاحنا ممكن ان شاء الله باذن الله باذن الله تبارك وتعالى المرة الجاية هتكون مراجعة. المحاضرة اللي جاية لو امكن ان هتكون في محاضرة هتكون المرة القادمة ان شاء الله. نظبط الصوت شوية. ايوه السلام عليكم. ان شاء الله ان امكن المره الجايه ان يعني هتكون مراجعه، اذا كان في محاضره فعلا وقتكم يسمح بذلك هتكون مراجعه للي فات، وبقيه الامور بقى اللي هي متعلقه برسم المصحف اطلعنا على بعض الامور والحاجات اللي اعترض عليها البعض، لان مش عمل بيتم الا ولو انت بتجد بتلاقي فيه عليها اعتراضات او عليه بعض الملاحظات او عليه بعض التحفظات، حاجه من الاثنين، اما مستشرق النيه بتاعته مش مظبوطه فيبدا بيطعن على بعض الامور، او احد المنتسبين للدين برضه يعني ديدنه ذلك، أو بالنية الصحيحة، يعني البعض يرى إن بعض الأمور يعني فيها شك عنده أو فيها لبس أو فيها شيء من لابد لها من بيان، هذا أو ذاك لابد إن العمل بيتم يكون عليه بعض الملاحظات أو بعض الاعتراضات أو بعض المطاعم. هذه شغلتنا، يعني ده الأهم أو الأهم شيء في الموضوع، ان دراسة الشيء ودفع المطاعن عن القرآن الكريم وعن علوم القرآن كله من رسم وتاريخ وتواصل وغيره. ففي احنا درسنا العلم لكن تم على خير، عثمان جمع المصاحف، لكن هناك بعض الاعتراضات كثيرة. دي ممكن بندخل معنا في تاريخ المصحف، تاريخ المصحف هذا ممتد، وإحنا طبعا في الاجتماع بينت إن لازال لسه فيه المادة مش لعبة بقية، بقى يبقى فيه رسم وضبط. تاريخ المصحف ينقسم إلى جمع بعدين رسم وضبط، هو امتداد، يعتبر امتداد للمادة، لكن هو هتبقى ليها مسمى رسم وضبط. تاريخ المصحف اللي اتكلمنا عليه لسه بقى قدام مننا الرسم، بقيه الرسم، التطور، تطور الطبيعي للمصحف حتى وصل الينا بهذا الشكل. عندنا كذلك الضبط، الشكل والرسم، وعندنا الضبط. الرسم مثل الهيكل، الكلمات الاساسيه، مكتوب الف او غير الف او كذا او كذا. وعندنا النقط والشكل، عندنا الفتحة والضمة وإلى ذلك، عندنا النقط، نقطتين والتثليث والثلاث نقاط والتاء المثلثة والباء الموحد، التاء الفوقية، كل دي أمور دخلت على المصحف مع التطورات حتى وصل إلينا بهذا الشكل. ده علم يسمى الرسم، رسم المصحف. يبقى عندنا تاريخ المصحف. فالأمور بقى اللي كانت عالقة بهذا الأمر متعلقة به تعلق جذري هي هتدخل في الرسم. فإن شاء الله بإذن الله المحاضرة النهاردة هتكون عن ترتيب السور والآيات، إن طبعا من تاريخ المصحف الأصيل وتاريخ القرآن. طب هل لما جمعوا القرآن هذا الترتيب الموجود عليه الآن هو اللي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الترتيب اللي نزل من السماء، ولا كانت فيه بعض الأمور الاجتهادية؟ دي بتدخل معنا. البقية الأمور العالقة بهذا الأمر إذا بقي شيء فيدخل في الرسم. يعني مميزات الرسم العثماني ممكن تدخل في الرسم. هل يجوز كتابة القرآن بالرسم الإملائي؟ تدخل ممكن في الرسم. فدي إن شاء الله إما إن إحنا هنكملها في محاضرة تانية واكتبها علشان تلحق بما عندكم من المحاضرات، فتبقى مادة كاملة مستقلة اسمها تاريخ مصحف، بحيث ان لو حبينا ان احنا نعمل كتاب مثلا فيه او نعمل مذكرة مجتمع تبقى كاملة وشاملة، نخلي الضبط والرسم لوحده، او ان احنا ممكن ندخلها في الرسم. ده ان شاء الله بإذن الله مطروح. اما الان فانا هراجع معاكم بسرعة المحاضرة التاسعة اللي أنا رفعتها على الصوت منخفض، في شكوى من الصوت منخفض، أنا ما أعرفش يا جماعة الصوت والله منخفض، طيب شوفوا كده قولوا لي يعني شوف كده حد يتابع معانا هيكتب على الشات إذا كان يعني كده واضح الصوت مسموع. ماشي طيب تمام. في المحاضرة اللي قبل كده كنت اتكلمت عن منهج عثمان رضي الله عنه ومنهج التحري الدقة، وكتبت ان هو من البداية اعتمد على صحبة ابو بكر، ارسل لحفصة وقال لها ارسلي المصاحف، وارسلت له المصاحف اللي كانت مكتوبة في عهد ابي بكر، وكان زيد بن ثابت كان كاتبها الجمع الاول باشاره من عمر. وقلنا بان المصاحف دي كانت ليها ميزه كبيره جدا ان هي اعتمدت اساسا على القران اللي كان مكتوب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فبدا عثمان برسم الخطه، اول حاجه جمع النفر وبداوا ينسخوا صحف أبي بكر هذه أكثر من نسخة. ثم بعد ذلك نقحوا المصاحف اللي كانت موجودة اللي كانت عند الصحابة اللي قلنا عليها وحرقوها وكده، نتيجة إن هي كانت فيها بعض الأمور المنسوخة التي لم يبلغ أصحابها فكانت مكتوبة، فده كان بيعمل بلبلة وشيء وشق للصف، فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك. ودي اللي كانت المصاحف التي سميت مصاحف الصحابه. كل واحد لديه مصاحف خاصه، كانت مصاحف خاصه عندهم، كانوا بيقراوا فيها، بيراجعوا فيها، بيكتبوا فيها، وكانوا يكتبوا في الهوامش بعض التفاسير فتدخل القراءات، وكانت بعضها روايات احاد، وكانت بعض منسوخ تلاوته وما كانش في العرض الاخيره، وكان هناك خلط بين الفاظ القران وبعض الكلمات التي هي بيان او شرح لها، فخلط هذا بذلك. كل ده كان من الداعي الى ان المصاحف دي خلاص ما تكونش موجوده بعدما اجتمعت الامه على صحف عثمان رضي الله عنه. وبينا مثال ذلك، مثلا كان في مصحف عمر كان فيه مثلا صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وفيها مثلا في جنات يتساءلون يا فلان ما سلكك في سقر، هي كلها أمور تفسيرية. في الصحف علي بن أبي طالب، في المصحف علي بن أبي طالب، آمن رسول الله وأنزل من رب المؤمنين كل آمن بالله وملائكته وآمن المؤمنون. في مصحف عائشة إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين يصلون في الصفوف الأولى. في مصحف أم المؤمنين حفصة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وهكذا. شاهد بأن بدا عثمان الخطوة الأهم وهي نسخ المصاحف، ثم حرق هذه المصاحف التي كانت كما قلنا بها بعض الزيادات وبعض الأمور المنسوخة، وتم لم شمل الأمة ووأدت الفتنة، وأرسل المصاحف يعني إلى الأمصار المختلفة. هذه المصاحف كما قلت كانت فيها ميزة كبيرة جدا، جعلت المصاحف الأخرى التي مع الصحابة يعني لا حاجة لنا إليها، كما قلت لما فيها من بعض الأمور. من مزايا تلك الصحف اللي كانت اللي جمعها عثمان، أولا اقتصر على مسافة بالتواصل بين مكان روايته وحاجة الصحابة على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، أن هذه المصاحف أهملت ما نسخ التلاوات لما استقر في العرض الأخيرة، لأن كانت أصلها صحف أبي بكر اللي هي كانت أمة مجتمعة عليها وأجمعت الأمة عليها، وكانت أيضا اشتملت على ما ثبت في العرض الأخيرة. كان سبب اختيار زيد لذلك أنك كنت تكتب الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرت العرض الأخيرة وكده. الأمر الثالث ترتيب السور والآيات على الوجه المعروف الآن اللي احنا هنشوفه بعد كده. رابعا ترتيب السور والآيات على الوجه المعروف الآن، مصاحف كانت فيها السور والآيات على الوجه المعروف الآن، فتح كانت تجمع بدون القراءات المختلفة والأحرف التي نزل بها والقراءات، كانت صحف عثمان رضي الله عنها، كانت والثاني في الدرس فرحان بالأب. لما الواحد يجيب حاجة جديدة ايه هو فرحان. عبد الرحمن بقول له خليني دي اغلق المايك يا عبد الرحمن. أم عبد الرحمن اغلق المايك. الأمر الخامس تجريد الأمر الرابع تجريد المصاحف كانت تشتمل على وجوه القراءات المختلفة جميعا، والتي نزل بها القرآن، وتوزيع القراءات على المصاحف إذا لم يحتملوها الرسم الواحد، وبينا الكلام ده كله. الأمر الخامس، تجريد كل ما ليس قرآنا كالذي كان يكتب بعض الصحابة في مصاحفهم، لا تجنب تماما، ما كانش موجود، وكان سبب خلافات بعض اللي كان في بعض البلدان نتيجة ان الصحابة كانت بتروح هناك كانت بتكتب. اجتهد عثمان رضي الله عنه في هذا الأمر وقام بحرق المصاحف، إلا أنه لم يفعل ذلك تلقاء نفسه أو باجتهاد فقط وعملا منفردا، إنما كان بجمع من الصحابة رضوان الله عليه. فقد روى ابن الأنباري عن سويدة بن غفلة قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: يا معشر الناس، اتقوا الله وإياكم في الغلو في عثمان، وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرق إلا على ملأ منا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن سعيد قال: قال علي رضي الله عنه: لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان. طيب، أما صحف أبي بكر ما هو مصيرها؟ ولماذا لم يفعل فيها عثمان مثل ما فعل في تلك المصاحف؟ بعنا عندنا هنا شبهة كانت موجودة أو دافع لابد نبينه، أن الذين غالوا في عثمان من الشيعة وغيرهم والثوار الذين قاموا عليه قالوا أنها حرق المصاحف، وكان يقولون حراق المصاحف يعني. فطبعا دي هذا، ولم يفعل ذلك، لو اتهمنا به ذلك لاتهم جميع الصحابة لأنهم كانوا موجودين وأيدوه على ذلك. الأمر الثاني، تصحف أبي بكر فضلت ليه رمية كده، ولماذا بعد ذلك حرقها مروان بن الحكم؟ مكان عند حفصة رضي الله عنها، وبعد وفاة عمر ظلت عندها لا تمكن منها أحد، حريصة عليها، حتى طلبها عثمان فقال: سنردها إليك. وفعلا لما نسخ منها المصاحف رندها إليها لوعدها أو لوعده لها بذلك أنه سيردها. وكانت كان يطلبها مروان بن الحكم ولي المدينة فتأبى عليه حتى توفت، وحضر جنازتها مروان، ثم طلبها من أخيها عبد الله بن عمر فأعطاه إياه أو أعطاها له وأحرقها، وقال مدافعا عن وجهة نظري: إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ في المصحف الإمام، فخشيت إن طال الناس الزمان أن يرتفع شأن هذه الصحف وارتفاع الصحف، كما قلنا كانت تجمع الحرفين معا بخلاف مصاحف عثمان فإنها موزعة الأحرف المختلفة على المصاحف وعلى البلدان. ودي كانت نقطة يعني نلفت لها النظر، أن عثمان لم يحرق هذه الصحف لأنها كانت أصل، إن أصل صحف عثمان هي صحف أبي بكر، وأصل صحف أبي بكر هو ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن عثمان أراد بذلك صحة السند واتصاله، وده اللي هنشوفه بعد كده، إن هو لما أرسل مع كل مصحف أرسل مع واحد، مع إن المصاحف مكتوبة وواضحة وظاهرة، إلا إنه كان يبغي اتصال السند فيما سنراه بعد ذلك. الحاصل ان الخطوة التالية بعد ذلك انه كتب المصاحف وبدأ يوجهها للأنصار، واختلف البعض في عدد المصاحف. قال ابو عمرو الداني في المقنع: اكثر علماء على ان عثمان لما كتب المصاحف جعلها على 4 نسخ، وبعث الى كل ناحية واحدا الى الكوفة والبصرة والشام، وترك عنده في المدينة المصحف الامام الذي قتل بينه وهو يقرأ فيه، وكان بين هذين. وقيل جعلها 7 نسخ، وزاد إلى مكة واليمن والبحرين، إلى كل قطر من هذه الأقطار نسخة، والأول أصح وعليه الأئمة. أما السيوطي فرى أنها أو أن المشهور أنها 5، فإذا أضفنا إليها المصحف الإمام الذي حبته عثمان لنفسه بالمدينة أصبحت 6، هي البصرة والكوفة والشام والمصحف الشامي يعني والمكي والمدني. المدني العام اللي هو كان لأهل المدينة، والمدني الخاص الذي احتفظ به لنفسه. وقال هذا الرأي هو محل القبول، وذهب إلى ذلك القاضي وغيره، وعلى هذا الأمر هو صحها وأولاها. لكن كيف أرسلت هذه المصحف إلى الأنصار؟ كما قلت هي نسخت وكتبت، أيا كانت 6 أو 7 أو 8 أو 5 كتبت ثم وجهت إلى الأمصار. لم يكتفي عثمان بأن يرسل المصاحف، وإنما أرسل مع كل مصحف إمام عدلا ضبطا قراءته موافقة لما في هذا المصحف، وكلفه بأن يقرأ الناس. فقد أمر زيد بن ثابت أن يقرأ بالمصحف المدني عن المدينة، وبعث عبد الله بن السائب مع المصحف إلى الشام. والأسماء دي لابد تحفظ طبعا، الأسماء مهمة جدا، ما قرأهاش كده وإيه وأمر عليها مرور عابر، لا، لابد من حفظ الأسماء. أسماء بتحفظ، أسماء هؤلاء الأئمة الثقات الذين، لأن الأسماء دي هي اللي بعد كده هنلاقي بتدور عليها مدار القراء العشر، هنلاقي هذه الأسماء اللي بتدور عليها الأسانيد، أسانيد القراء كما سنرى بعد قليل ما هي شروط القراءة الصحيحة. لابد من حفظ هذه الأسماء، أنا بنبه من دلوقتي علشان يعني ما حدش بعد كده يجي في الامتحان يتلخبط أو أنا لخبطه فيتلخبط، لا، أحفظ الأسماء تمام. أقول المصحف المدني كان معاه زيد بن ثابت، المصحف المكي كان معاه عبد الله بن السائب، في الشام أرسل مع المصحف الشامي المغيرة بن شهاب، وفي الكوفة كان أبو عبد الرحمن السلمي، وكان في البصرة عامر بن عبد القيس. فكان الصحابي يذهب إلى القدر ويخبر بأنه جاء من قبل أمير المؤمنين، وأنه مكلف ليقرئهم القرآن، وعليهم أن يضبطوا مصاحفهم على قراءته، فيجتمع الناس ويأتون بمصاحفهم ويجلس في المسجد الجامع أو في المكان الجامع فيقرأ القرآن من بدايته إلى نهايته، والناس يجلسون فيستمعون ومعهم مصاحفهم، فإذا قرأ الآية نظروا وقارنوا بين ما يحفظون أو ما هو مكتوب بين يديهم وما يقرأ الإمام، فإذا وجدوا القراءة موافقة أكدوا عليها، وإذا وجدوا بعض الاختلاف أزلوه. ومن هنا نفهم كما كررت مرارا كيف أنه جمع الناس على حرف واحد، مع أن المحرف كلها موجودة. عشان كده ده هنحتاج له بعدين كمان شوية، أو إن قبل كده الشبهة، أو عند الناس اللي هم قالوا بأن الأحرف السبعة لم تكن موجودة في صحف عثمان، واستدلوا بقولنا نحن أن عثمان جمع الناس على حرف واحد، يقولون هذا أكبر دليل على أنه أزال بقية الأحرف السبعة، ولم يفهموا بأن معنى جمع الناس على حرف واحد في القطر الواحد. يعني ضربت مثلا قلت زيد بن ثابت هيقرأ في المدينة، عندنا المصحف المدني والمصحف الشامي في سارعوا إلى مغفرة من ربكم بدون واو، فيه وأوصى بها إبراهيم وبنيه، فيجلس زيد ويقرأ. قلنا بأن هناك حرفان في هذا الأمر، وسارعوا وسارعوا، وأيضا وأوصى ووصى. والناس اللي موجودة فريقان، فريق عنده سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفريق عنده وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وهم مختلفون. ده يقول إن أنا قراءتي أنا صح، وده يقول قراءتي أنا صح. مش وصل لهم بإني هذه أحرف صحيحة وأنت صح وهو صح وهو صواب. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم كل على قراءته، قال بأن هذا القرآن نزل وسبعة أحرف كلها شاف كاف، لم يكن يعني وصلت لهم تلك المعلومة كاملة، فلابد يزن أن يكتمل على حسب. فيقرأ زيد مثلا عنده سارعوا إلى مغفرة من ربكم، والرجلين قاعدين جنب بعض، واحد عنده سارعوا والثاني عنده وسارعوا، فيجي اللي عنده وسارعوا فيجي يشيل الواو يعرف الناس سارعوا. قبل ما يقرأ زيد كان فيه ايه؟ كان الناس مختلفين، ده حرف وده حرف. بعد ما اقرأهم زيد رضي الله عنه واقتنعوا تماما، وقام اللي عنده وسارعوا كشف الواو على انها تبقى سريعة، يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى اجتمعوا الاثنين على ايه؟ على حرف واحد هو سريعه بعد ما كان حرفين. طيب نروح في مكة، عبد الله بن السائب معاه المصحف فيه وسارعه، فيقرأ وسارعه والناس قاعدين، في ناس عندها سارعه وناس عندها وسارعه، فيجي اللي عنده وسارعه يفقي عليها، واللي عنده سارعه يضيف الواو. يبقى قبل ما يروح لهم عبد الله كان ايه اللي حاصل؟ كان الناس عندهم خلاف ما بين انا قراءتي انا سارعه بدون واو هي الاصح، والتاني يقول انا قراءتي بالواو هي الاصح. فلما راح عبد الله وقرأ وسارعه اللي عنده من غير واو حط واو، فايه اللي حصل؟ كان قبل ما يروح كان في خلاف، وبعد ما راح اتفقوا الرجلين او على انها وسارعه واتفقوا على حرف واحد. اذن جمع الناس على حرف واحد في القطر الواحد. طيب لكن ما مصير الحرفين موجودين في المصاحف؟ يبقى موجودين في المصاحف، يبقى الأحرف السبعة موجودة، عثمان لم يلغي منها شيء أبدا، وإنما وزعها على المصاحف بحيث أنها تكون في الأمة إلى يوم القيامة، وأنها رخصة موجودة إلى يوم القيامة لم تنسخ ولم ترفع. ومات النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهل يستطيع أحد أن يرفعها؟ هل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ أبدا. فدي تهمة موجودة ينبغي يعني إيه أن تطفى، لأن عثمان لم يفعل ذلك، وده نشوفه بعد كده في خلاف العلماء في هذه المسألة. يبقى كل صحابي إيه؟ فكانت فكرة عثمان بقى إن ببعث لهم القرآن مكتوب بهذا الرسم العثماني، يبقى نسخ المصاحف واستعان بصحف أبو بكر حتى يكون عنده أصل استند إليه، وإلا فزيد كان يحفظ القرآن وهؤلاء النفر كانوا يحفظون، وكثير من الصحابة كانوا يحفظون القرآن آلاف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي واثنى عشر ألف صحابي كان في المدينة، فهمش ألف حافظين أكيد طبعا، فكان ممكن يكتبوا القرآن كده، ولكن هو أراد أن يكون مستند إلى أصل، وهو يكتب القرآن وينسخ المصاحف. هذا الأصل هو الرسم الموجود في صحف أبي بكر، ثم اتصال السند، لأن هؤلاء الصحابة اللي ذهبوا إلى الأمصار كانوا قد تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ومن لم يتلقه من النبي إنما تلقاه من الصحابة التي تلقى من النبي. كان السند موجود. مثلا عبد الرحمن السلمي قرأ على 5 من الصحابة. سند متصل ب5 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد وعلي وأبي وعثمان وابن مسعود. 5. يبقى إذن سند رسم موافقة للعربية. من أفضع لما جاء يقرأ يعمل اللي يجمع المصاحف عليه؟ من أكتب الناس؟ قال زيد. قال من أقرأ الناس؟ قال من أفصح الناس؟ قالوا ابن الزبير مثلا أو ابن العاص، سعيد ابن العاص، دول كانوا موجودين، قالوا من أفصح الناس؟ قال هذا يملي وهذا يكتب. يبقى إذن اعتمد على العربية في الفصاحة. وهذه الأصول الثلاث هي التي عرفت بعد ذلك بشروط صحة القراءة. فكان عثمان يبغي اتصال السند حتى يكون القرآن سند متصل. يبقى اعتمد على الرواية وتحقق فيها اتصال السند، لأن الصحابة دي قرأوا على النبي أو التابعين قرأوا على الصحابة على النبي. فلما قعدوا هؤلاء وأقرأوا الناس في بلدانهم أخذ عنهم جمع كثير. هؤلاء الصحابة لما ذهبوا في تلك المصاحف وأقرأوا الناس ثم خلفوا في مجالس هذه بعض أهل تلك البلدان المتقنين المضبطين، فظل يقرئ الناس. فكان مثلا ابن عامر خادم المغيرة ابن أبي شهاب في الشام، ابن عامر خادم المغيرة ابن شهاب. ومن هنا ظهر بقى بدل ما كان صحابي، ففرغ قوم للإقراء وصاروا بعد ذلك تنسب إليهم القراءة. كلنا قراءة ابن كثير المكي، قراءة ابن عامر الشامي نسبت إليهم. لماذا؟ لأنهم تفرغوا للإقراء وكانوا يقرؤون بتلك القراءة التي موافقة للمصاحف التي أرسلها عثمان. قد أكد هذا ابن الجزري في طيبة حيث قال: فكل موافقة وجه نحو، وكان الرسم احتمالا يحو، وصح إسناد هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، دي الثلاثة الأركان نحن قلنا عليها: كل موافقة وجه نحوي، يعني وافق وجه من اللغة مش كل اللغات، لأن احنا قلنا الأعرب السبعة منهم من قال أنها لغات ومنهم من قال أنها لهجات، سواء كانت لغات أو لهجات فهي 7 أو كده. فابن الجزري قال القراءة لابد أن توافق وجه من هذه الأعرب السبعة التي نزل بها القرآن، وكان الرسم احتمالا يحوي، وكان يوافق الرسم العثماني لأن هذا الرسم هو الذي كان موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال احتمالا، وهو أمر مهم كذلك، لأن القراءة قد تقول أنها مخالفة سريعه وسريعه، تنظر تقول إزاي تقول أن القراءة لابد أن توافق الرسم، وهنا عندنا رسمين مختلفين. قلت وكان الرسم احتمالا يحوي، معنى احتمالا يحوي أن يوافق الرسم أحد المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان إلى تلك الأمطار. يبقى القراءة تكون موافقة لإيه؟ لأحد المصاحف. قد تكون مخالفة للمصحف الآخر، نعم، لأنه وزع تلك الحروف على الأمطار. فكان احتمال الرسم أي تحتمل أحد المصاحف التي أرسلها عثمان. وصح إسناد، لابد للقراءة كي تكون صحيحة أن تكون متصلة السند، وده يقطع الطريق على أي قراءة شاذة أو أي حد يدعي أنه قرأ ذلك. تطالبه بالسند على من قرأت أو المتصدر الذي يتصدر ليقرئ الناس ويعلم الناس، لابد أن يسأل. على من قرأت إن هذا القرآن الأصل فيه المشافهة؟ على من قرأت؟ من أقرأك تلك القراءة؟ لابد أن يكون أخذها من شيوخ المتصلين السند، لأن ده لا يوصلنا لمين؟ لأحد المقرئين الكبار، يوصلنا للصحابة اللي أخذوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة. يبقى اتصال السند الشرط الثالث، ده معناه ان انا كأني وانا السند بتاعي متصل، كأني انا كنت قاعد وانا بسمع هؤلاء الصحابة الاجلاء والتابعين الذين وجههم عثمان الى الامصار ليقرؤونهم القرآن، فكأني أنا كنت قاعد معاهم بسمع. ليه؟ لأني في اتصال في السند، إن أنا سمعت على شيخ اللي سمع على شيخ واللي سمع على شيخ، وده يسمى في التواصل، الخبر متواصل مفيش انقطاع فيه، كأني أنت موصل كهرباء 20-30 لمبة على التوالي في فيشة واحدة أو في كبس واحد، مجرد ما تولع كل اللمبات دي تولع، عايزة دليل انها متصلة بعضها ببعض. لو جيت في السكة كده بقلع او ببنز او بجيه ورحت قاطت السلك كده، كل المصابيح دي بتتطفى. فهذا هو اتصال السند، طول ما المصابيح دي كلها منورة هي ان السند متصل. فاول لمبة خدت من المصدر الرئيسي وصلت لكله، فكذلك هذا الصحابي الجليل اللي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عنه التابعين ثم تابعين تابعين ثم تابع التابعين وهكذا حتى وصل إلينا، فكأنهم وهم يقرؤوننا القرآن فكأنهم أقرؤونا من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك سمعت منه القرآن بالضبط، لأن السند متصل. وده اللي في البداية تفتكره لما تكلمت وقلت إن المستند القرآني توفرت لهم للصحة اللي ما توفرتش لأعتى المستندات في العصر الحديث، لأن المستند في العصر الحديث اللي هو ممكن تستدل به ويبقى حجة قوية جدا جدا اللي هو المستند الموثق في الشهر العقاري، 2 موظفين و2 شهود. طيب مجرد ما الاثنين الشهود دول يموتوا والاثنين الموظفين يموتوا والمستند ده يبقى موجود كده في المكتبة، بتاخده بتعتمد عليه مع ان دول مش موجودين. القرآن بقى مش كده، القرآن لما كتب كان الشهود موجودين وكانوا اللي كتب كانوا موجودين، ولكن لموتهم لم يموت المستند، لانهم قبل ان يموتوا اقرأوا غيرهم وغيرهم اقرأوا غيرهم، فكأنهم أشهدوا الناس على هذا المستند المكتوب أولا، وظل هذا يرسل ذاك وهذا يرسل ذاك وهذا يرسل ذاك حتى إلى وقتنا هذا لازال الأمر موجود. أما لما تنظر في المستند هتلاقي إن هل الموظف ده قبل ما يطلع معاش مثلا أو قبل ما يسيب الشغل، هل الموظف الجديد لما جه سلمه كل المستندات القديمة وقال له تعالى اشهد قبل ما امشي ده وده وده وده وده وده؟ ما بيحصلش، هو بيجي يستلم يعني الشغل الجديد والقديم ده بيتحفظ كده مباشرة، يبقى موجود محفوظ، ولكن ما فيش اتصال سند في هذه المسألة. فمن أجل ذلك كان المستند نص القرآني له من الحجية كالشهود والكتابة والحفظ ما لم يتوفر لأي مستند في العصر الحديث. هذه شروط القراءة الثلاثة. ومن هنا نفهم بقى ليه عثمان رضي الله عنه كان حريص على أنه يرسل مع كل مصحف قارئ يقرئهم القرآن، علشان يكون هناك اتصال السند. وأيضا شفت أنه هو ألغى الأحرف الست وأبقى حرف واحد بلفظ أنه جمع الناس على حرف واحد، بيناه ان هو وزع الحروف على المصاحف، فانما جمع الناس على حرف واحد في القطر الواحد. واما الاحرف السبعه فلم يلغيها، وانما وزعها على المصاحف وهي باقيه الى يوم القيامه. وهو ده السؤال اللي هو طرح نفسه وأثنى عليه في المرة اللي فاتت، وقلنا بإني اللي قاله بعض الناس شك في ذلك، وقالوا بأن المصاحف لم تشتمل على الأحرف السبعة إنما كانت بلغة قريش، وده فريق لا يستهان به، فريق كبير من العلماء كان فيهم الطبري وغيره، لكن جمهور العلماء على أن المصاحف اشتملت على حرف السبعة. فكل كل فريق جاب الدليل بتاعه وإحقاقا للحق ويتمم للفائدة، لابد أن نعرض وجهة نظر كل فريق ثم ندافع عن ما نعتقده وما نقول به. الفريق الأول اللي هو قال بأن الأحرف المصاحف ليس فيها إلا حرف واحد، احتجوا بإيه؟ بأن باقي الأحرف إنما نزلت في ابتداء الأمر في صدر الإسلام للتيسير على الأمة ورفع الحرج والمشقة عن الناس، لكن لما كثر الخلاف وأصبحت تلك الأحرف مسار مشقة وشقاق وفرقة بين المسلمين، وأنها إنما نزلت ابتداء من التيسير والتسهيل، هي نزلت التيسير والتسهيل، وبعد كده بصينا إنها إيه، بدل ما تنزل التيسير والتسهيل لا دي تعرض على الناس وتشعبت القراءات وكثرت القراءات والناس بقت مش عارفة تقرأ إيه ولا إيه ولا إيه وبدأت تختلف مع بعضها. فلا ده الامر مش كده، بقى ده الامر مش مساله بقى ان ده للتيسير والسعه، ده بدل ما يبقى للتيسير والسعه بقى للمشقه، دي وجهه نظره كده. لكن لما جاء عثمان وراى ان خلاص بقى القبائل خلاص لسانها كل واحد متعود على حاجه ولسانها كده، لا انا بجمع الناس على حرف واحد وان لغه قريش هي اللي كانت سائده، واحنا هنكتب المصاحف على لغه قريش وهنلغي بقيه الاحرف السته. بيقولوا كمان ان اكبر دليل على كده ان هو قال للنفر ايه، اذا اختلفتم انتم وزيد في شيء ما تكتبوه بلغه قريش فانما نزل بلسانه. يبقى اول حاجه ان هو جمع الناس على حرف واحد ونزل بلسانه. طيب دي شبهات عندهم نرد عليها، رد نقول ايه مثلا؟ لان استدلالهم على مذهبهم هذا بقول عثمان لكتاب المصاحف اذا اختلفت انتم وزيد في شيء من القران فاكتبوا له لسان قريش انما نزل بلسانهم ففعلوا، هذا لا ينبغي ان يكون حجه. ذلك كلمه ان كلمه الاختلاف التي ذكرها عثمان انما اريد بها الاختلاف من حيث المرسوم والكتابه، مش من حيث القراءه واللهجه، من حيث المرسوم. يعني وانتم بتكتبوا اذا اختلفتم في كتابه كلمه فاكتبوها بلغه قريش، ولذلك لم يختلفوا إلا في كلمة التابوت، فقال اكتبوها التابوت بالتاء، وقال النفر التابوت بالهاء أو التاء المربوطة مثلا، فقال اكتبوها التابوت فكتبوها. يبقى مش اختلاف في الألفاظ، اختلاف في كتابة اللفظ، هل كتب التاء المفتوحة ولا بالمربوطة. الأمر الثاني قول عثمان لما نزل بلسانهم يحتمل أمرين، أنه يكون نزل باللسانين في بداية الأمر، نزل باللسان قريش بلهجة قريش بلغة قريش، ثم أراد الله تعالى التخفيف والتيسير على الأمة فأنزل باقي الأحرف السبعة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن ربك أن يقرأ أمتك على حرف لنزل بيها، قال أسأل رب التخفيف فإن أمتي لا تطيق، قال فاقرأ على حرفين على ثلاث على أربع، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الرخصة ويطلب التخفيف حتى قال اقرأ على سبعة أحرف كلها شاف كاف. فده يدل على شيء، يدل إني بداية الأمر كان في حرف واحد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف فنزلت على أحرف، نزلت الرخصة لبقية الأحرف السبعة فكان موجود، فلعله نزل بلسانهم أي في بداية الأمر. الأمر الثاني اللي ممكن أن معظمه نزل بلسان قريش، لأن هذه اللغة كانت اللغة النموذجية بالنسبة لسائر اللهجات العربية. لماذا؟ إن قريش كانت بتعقد فيها الأسواق والندوات، فتختار من اللغات أفصحها وتتكلم بها. فكأني قريش اللغة بتاعتها كوكتين من لغات العرب، فكأنها اشتملت على أكثر لغات العرب. فقول بأنما نسأل بلسانهم أي معظمه، معظم القرآن نزل بلسان قريش لأنه اشتمل على أغلب لهجات العرب، لكن هذا لا يمنع أن فيه لهجات أخرى غير لسان قريش. البقرة مثلا التاء المفتوحة، كلمة وغير ذلك، هم بيقرأوا كده على طول التاء المفتوحة. بني تميم أو غيرهم كانوا وتنادوا يوم اليمامة يا أصحاب سورة البقرة، هكذا بالتاء المبسوطة المفتوحة. دي لغة موجودة في القرآن. أيضا يعني الفريق الثاني بقى اللي هو جماهير العلماء من السلف والخلف والأئمة، ذهبوا إلى أن المصاحف مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة، ومتضمنة لما ثبت من القراءات المتواترة في العرضة الأخيرة، لأنها كانت كما ذكرنا قبل ذلك خالية من النقد والشكل لتوافق ما يحتمله الرسم والقراءات. فالأحرف كانت منتشرة في ذلك كله، لا يشترط أن يكون مجتمعة في مصحف واحد كما ذكر، قد يكون بعضهم مشتمل على حرف أو حرفين، والثاني قد يكون مشتمل على حرف الثالث. الحاصل أنها كلها كانت موزعة على المصاحف، كلها كانت موزعة على المصاحف. فمثلا قوله تعالى في سورة البقرة ووصى بها إبراهيم، فإنها إن لم توجد كما قلت في المصحف المدني والشامي وجدت في غيرها، فإنها كانت المصحف المدني والشامي وأوصى، وقراءة تجري من تحتها الأنهار موجودة في المصحف المكي، ولكنها غير موجودة في بقية المصاحف، موجودة في بقية المصاحف بغير من. لذلك لو نظرت إلى المصاحف التي وجهت إلى الأمصار لوجدت أنها مجتمعة على الأحرف السبعة، لو ضممتها كلها بعضها بجانب بعض لوجدت أنها مشتملة على الأحرف السبعة. إنما كان ذلك من خصائص صحف أبي بكر اللي هي كانت كلها مكتوبة فيها، وده اللي قلنا ليه عثمان رضي الله عنه أرسل إلى حفص أن ترسل إليه تلك المصاحف فينسقها، لأنها كما قلت أنه يستند إلى ركن الرشيد، فكأنه يقول أنا لم آتي بهذا الأمر من عند نفسي، وإنما استندت إلى هذا القرآن الذي كتب بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كتب بين يديه بخط كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون له صلى الله عليه وسلم القرآن، فإنما نسخت هذا من تلك الصحف. كان يعتمد ويستند إلى أصل أصيل. ولذلك من هنا نفهم كما قلت لماذا لم يحرق عثمان صحف أبي بكر، لأنها بالنسبة له كانت تعتبر أصلا ومصدرا أساسيا للمصاحف التي نسخ منها. طيب الأمر الثاني، الأمر الأول بقى المذهب الثاني ده اللي احنا بنستند إليه ومذهب جمهور العلماء اللي هو تطمئن إليه النفس، أن هذه المصاحف العثمانية كما قلت قد نسخت من صحف أبي بكر، وصحف أبي بكر كان موجود فيها القراءات والأحرف السبعة كلها، فهذا أكبر دليل على أن عثمان لم يترك شيء من الأحرف السبع. الأمر الثاني لم يروى في خبر صحيح ولا ضعيف أن عثمان أمر الكتاب أن يقتصروا على حرف واحد ويلغوا الأحرف السبع. وقلت إذا اختلفتم أنتم فاكتبوه بلغة قريش. طيب الكلمة دي اللي هم خدوها حجة عليهم هي أساسا ليهم مش عليهم. ليه؟ لأن لو كان عثمان رضي الله عنه لو كانوا هما بيكتبوا على حرف واحد كانش قال لهم إذا اختلفتم أنتم زيت فاكتبوه بلغة قريش. ما هو طبيعي لو هم بيكتبوا بحرف واحد يبقى مفيش حرف قريش بس. فإيه الداعي كان يقول لهم إذا اختلفتم أنتم وزيت فاكتبوه بلغة قريش؟ يعني معنى كان هم كانوا بيكتبوا المصاحف بكل الأحرف مش بحرف واحد، بكل الأحرف. الأمر الثاني إني أو الثالث، لا يصدق أحد مؤمن يعرف الصحابة ويعرف لهم قدرهم وقوة دينهم وتقديسهم لكتاب ربه أن يقرون عثمان على ذلك وهم كانوا وقتئذ 12,000. أقول لا يعقل أبدا أن يقرون عثمان على إلغاء ما تواترت قرآنيته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كانت البواعث ومهما كانت الحجة ومهما كانت داعي إلى ذلك، وأن سبب ذلك لم شمل الأمة واستئصال بذور الشقاق والخلاف. لا يمكن أبدا أن يكون كل هذا ذريعة لأن يلغي عثمان شيء من الأحرف السبع. في الأمر الرابع، لو صح ما ذكره أصحاب المذهب الأول من أن عثمان أمر الكتاب أن يقتصروا على لغة قريش، وهذا باطل في الواقع لأن القرآن فيه من الكلمات ومن اللغات الأخرى غير لغة قريش. أكبر دليل على أن عثمان لم يكتفي بلغة قريش وأنه لم يكتب القرآن على حرف واحد ولم ينسخ المصاحف على حرف واحد، أن في كثير من الأحرف السبعة المتواترة الموجودة في المصاحف والتي هي غير لغة قريش. وأكبر، وقد ذكر العلامة القاضي في كتابه بعض الأمثلة على ذلك وغير من العلماء، فقالوا وقد روى أبو عبيدة عن الحسن قال كنا لا ندري ما الأرائك حتى لقينا رجل من أهل اليمن فأخبرنا أن الأريك عندهم الخجلة فيها السرير. وعن الضحاك قوله تعالى كلا لا وزر قال لا حيل، هي يعني بلغة أهل اليمن مش لغة قريش. وأخرج ابن الأنبلاء ابن عباس قال أفلم ييأس الذين أمنوا، قال أفلم يعلم الذين أمنوا، وهي لغة هوزان. فورد أن قوله تعالى لا يلتكم من أعمالكم شيئا لا ينقذكم، هي بلغة عبث. وأيضا تناصرت الأدلة وتظهرت البراهين على أن بين المصاحف العثمانية اختلافا في مواضع كثيرة كما قلت. وسارعوا سارعوا فتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز من الواو، فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها، وفيها ما تشتهي الأنفس وفي بعضها وفيها ما تشتهي الأنفس. كل هذه أمثلة كثيرة تدل على أن الأحرف كانت موجودة في المصاحف، وأن عثمان لما نسخ المصاحف لم يكتفي بلغة واحدة. معلش أنا أطلت شوية لأن اتأخرت وحبيت أعوض، أعتذر يعني إذا كان يعني أخذت نص ساعة زيادة شوية، لكن كل كنت أراجع المحاضرة التاسعة ديت لأنها مهمة وكانت ما كملتش وكان البعض طلب تفسير ليها يعني وكده وإعادة، فأنا أعدتها. يبقى اتبقى معنا المحاضرة العشرة إن شاء الله بإذن الله، أنا أكتبها لكم بإذن الله وأبعثها لكم على الواتس. يعني تشمل بقى ترتيب السور، سور القرآن يعني ترتيب السور وترتيب الآيات. هل ترتيب السور كان وضعيه وترتيب الآيات هل ده كان توقيفي ولا اجتهادي؟ العلماء لهم يعني ثلاثة أقوال، البعض قال إنها اجتهادية والبعض قال طبعا. في البداية عايز أقول يعني إن الآية هي عبارة عن المعجزة أو تقال يعني العلامة معجزة. قوله تعالى فالبني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة من معجزة، والعلامة تطلق على آية العلامة إن آية ملكي أي أتاكم التابوت يعني علامة ملكي، والعبرة تكون بمعنى العبرة، إن في ذلك لآية أي العبرة، ممكن تكون بمعنى الأمر العجيب، جعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إنها تولد من غير يولد من غير أب وكده، ده أمر عجيب وغير ذلك من الأدلة. معرفة الآية لا سبيل أبدا إلى معرفة الآية إلا بتوقيف من الشارع، لأن ليس القياس والرأي مجال فيها، إنما هو محض تعليم وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر دليل على كده إن الأمر فيها توقيفي، إن ممكن تبقى حاجات متشابهة جدا جدا وفي نفس الوقت تبقاش آية. يعني مثلا ألف لام ميم صاد هي آية عند الكوفيين، وألف لام ميم آية، مع إن ألف لام ميم راء وألف لام راء ليست بآية، مع إنها أربع حروف. طب إزاي ألف لام ميم آية وما دلت حروف، وألف لام ميم راء مش آية وما أربع حروف؟ هذا يدل على شيء، يدل على أن الأمر توقيفي وليس هناك مجال للرأي فيه ولا للعقل ولا للقياس. لأن القياس يقول إيه؟ إن أنا لو بعد الثلاث حروف آية أعد ألف لام ميم آية، وبالتالي أعد ألف لام ميم راء آية لأنها أربع حروف. ده عد الآية نعم، لكن أنا بتكلم عن بعد الآية ده بقى عد الآية دوت ده فواصل تكلمنا فيها بعض الأساتذة الأفاضل. لكن أنا بالنسبة لي أنا بتكلم عن إن أنا لما أجي أقول هل الآيات توقيفية، ترتيب الآيات هل هو توقيفي أم لا، فلازم أتعرض لدي. يعني هل هو معدود عند فلان أو فلان؟ يبقى إذن الأمر توقيفي، أمر ترتيب الآيات هو توقيفي، لأنه كما قلنا لو لم يكن هكذا لصار أن يعد هذه ويعد هذه. ولكن معنى توقيفي إن هم لما كانوا بيحطوا الآية بيعدوها يكتب الآية الثانية التي تليها كذا، وكانوا لا يعدون هذا ويعدوا هذه. فلو كان الأمر بالقياس لكان حكم المثلين واحد في مثل هذا. ده بالنسبة للآية. بالنسبة للترتيب دي معنى الآية والأمر اجتهادي أو توقيفي، وقلنا بأن الأمر توقيفي. إن عقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن على هذا النمط الذي نراه اليوم في المصاحف كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما جال للرأي فيه كان جبريل ينزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم ويرشده إلى موضع كل آية من سورتها، ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويأمر كتاب الوحي بكتابتها معينة لهم السورة التي تكون فيها الآية وموضع الآية من السورة، وكان يتلو عليهم مرارا وتكرارا في صلاته وخطبه وأحكامه، وهكذا حفظ الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب. وهكذا كان جمع أبو بكر وكان جمع عثمان على هذا الترتيب. بإذن ترتيب الآيات والسور، أمر ترتيب الآيات إجماع من الأمة على أن هذا الترتيب هو الذي نزل به القرآن، وهو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشذ أحد في ذلك. طب السور دي هي مجموعة من الآيات، السورة تتألف من مجموعة من الآيات، قد تكون قليلة ثلاث آيات وقد تكون كبيرة 286 آية، مش إشكالية في كده أبدا. الحكمة بقى منها، يعني الحكمة من إن جمع بعض الآيات في سورة التيسير على الناس، يعني مجموعة الآيات بتبقى سورة أنا أحفظ سورة كذا. طب لو أنا بقى أطلقت بقى العنان للآيات كده كلها من غير تحديد سور وما عملت السور كمباني مثلا كده على الشيوع ليس لها حدود، الأمر يبقى صعب جدا. فكان من الحكمة من جعل كل مجموعة من الآيات على سورة ولها مسمى التيسير على الناس وتشويقهم إلى مدرسة القرآن وحفظه، لأنه كلما حفظ سورة اشتاق إلى أن يحفظ أمر آخر، سورة أخرى وهكذا، فتشوق إلى مدرسة القرآن وحفظه. الأمر الثاني موضوع الحديث ومحور الكلام، فكل مجموعة من الآيات طائفة بنحدد لها اسم ونحدد لها سورة وليها موضوع بارز عرف فيما بعد بموضوع السورة أو مقاصد السورة، مقاصد سورة البقرة، مقاصد سورة الأنعام، المقصد الذي تتحدث عنه السورة، على أي مقصد اشتملت هذه السورة. دوت أيضا أمر في علوم القرآن بيدخل تحت مقاصد القرآن أو مقاصد سور القرآن. أيضا الأمر الثالث إن طول السورة ليس شرط في إعجازها، بل هي معجزة وإن بلغت الغاية. فأتوا بسورة من مثله، ربنا تحدى من يأتوا بسورة من مثله حتى وإن كانت سورة الكوثر التي سمعها ثلاث آيات فعجز. ومن هنا قال الزمخشري إن فوائد تقطيع السور القرآن أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا واحدا. لابد من توزيع، كما قلت منها أن القارئ إذا أنهى من سورة دخل في سورة غيرها. من أجل ذلك كانت من الحكمة أن أنت لما تيجي بتعلم السور القصار، قصار السور. ليه؟ اللي بدأ الطفل أو الكبير أو غيره حينما يحفظ ويجد مثل هذا فإنه يشتاق وتكون الهمة عالية والمعنويات مرتفعة. جزء عام هو جزء واحد لكنه 37 سورة، فلما يحفظ جزء عام بتقول له انت حفظت من القرآن 37 سورة. تخيل القرآن كله 114 سورة، انت حفظت منه 37 سورة، مع انه حفظت على جزء واحد. انه ولو بدأ في سورة البقرة اللي بيحصل له 3 اجزاء الا شوية، عمال يحفظ لسه ما خلصت الجزء، وبعدين يبص كده يقول ده انا لسه في سورة واحدة، ده لسه ما خلصت السورة، ده القرآن 114 سورة، ده انا لسه في سورة واحدة. فيحصل معاه شيء من الخمول او الكسل. لكن لما بيبدأ في قصار السور ويبقى حافظ جزء عام، هو جزء واحد لكنه 37 سورة، وتبدأ تقول له ما شاء الله شوف انت حافظ كام سورة، عد كده حافظ 37 سورة من القرآن. يعني لو قلنا القرآن مثلا 114 سورة، انت حافظ 37 سورة، يعني حافظ تقريبا كده مثلا تلت القرآن. يا خبر ابيض، مع انه هو حافظ جزء واحد تقول له انت حافظ تلت القرآن من حيث عدد السور. فهذا فيه يعني ايه رفع للهمم والمعنويات، وفي تشجيع للاطفال والمبتدئين لحفظ القرآن. فهذا من الفنيات في حلقات القرآنية. ومثل هذا تبدأش أبدا في حلقة من الحلقات تبدأ بسورة البقرة، لا تبدأ بقصار السور. أولا الأفهام اللي داخل عليك الناس يعتبروا جداد، ملكة الحفظ مش متكونة، فتيجي تاخد الحاجات البسيطة السهلة اليسيرة، الألفاظ الآيات القصار الألفاظ السهلة. لما بقى تبدأ بقى ملكة الحفظ عندهم تتكون، تبدأ تخش في إيه؟ في الأمور الكبيرة. عشان كده كان اتعرف عليه زمان إن يقول لك جزء ياسين. جزء ياسين ده اللي هو من أول سورة ياسين للآخر كان بيطبع لوحده، والثلاث أجزاء الأخرى جزء قد سمع يطبعوا لوحدهم وكانوا بيعرضوه الأطفال. أولا صيانة عن إن هو يمسك القرآن كله المصحف كله. الأمر الثاني إن هي كانت دي البداية لكل واحد بيحفظ جزء عامة، وبعدين جزء تبارك، وجزء قد سمع اللي هي الثلاث أجزاء دول، وبعدين يوم ياخد جزء ياسين بقى اللي هو ربع الأخير من القرآن. وبعد كده الحب الشيخ بقى يوميه من أول البقرة يكون خلاص هو الطفل بقى ملكة الحفظ اتكونت لديه وكده، ودي من الحكمة. طيب اتفضل معانا كده اختلاف العلماء في ترتيب السور على 3 أقوال. دي أنا إن شاء الله بإذن الله هخليها المرة الجاية زي ما قلت، وأنا أعتذر مرة أخرى على الإطالة يعني. لكن هيبقى عندنا لو إن شاء الله بإذن الله المحاضرة اللي جاية هنراجع فيها المنهج، وهكمل الجزئية دي بتاعت إحنا قلنا العلماء اتفقوا إجماع الأمة على الاتفاق على أن ترتيب الآيات على الموجود بين أيدينا الآن هو أمر توقيفي لا اجتهاد فيه أبدا، وهذا إجماع، وإنما كان الخلاف في ترتيب السور. هل ترتيب السور على ما هو موجود عليه الآن في المصحف هل هو اجتهادي أم توقيفي؟ هو ده اللي كان فيه الاختلاف. مهمة جدا نوضح بك كده. يجي لسؤال مثلا، هل ترتيب السور كان ترتيب الآيات كان توقيفي ولا اجتهادي؟ العلماء فيها 3 أقوال. تقول لي طبعا غلط، ترتيب الآيات كان أمر توقيفي، ما كانش فيه 3 أقوال ولا حاجة، هو قول واحد بس إجماع من الأمة على أن هذا الترتيب الموجود الآن في المصاحف في الآيات هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه. إنما الخلاف فين زي ما قلت في ترتيب السور، هل ترتيب السور ده أمر اجتهادي أو توقيفي؟ العلماء كانوا ثلاثة أقوال، هو ده اللي إن شاء الله بإذن الله نذكره المرة القادمة إن شاء الله. فضل معنا بعد كده الأقوال بقى في رسم المصحف، وإحنا قلنا عثمان جمع المصاحف ووجهها للأمصار وبدأ كده، إلا إن البعض يحلو له ويقول لك ما في حاجات كتير قوي على جمع عثمان ده إحنا متحفظين عليها. إيه يا عم؟ يقول لك مثلا في بعض المصاحف المقيمين الصلاة. إيه المقيمين الصلاة؟ دي منصوبة بين المرفوعات للحن من الكاتب. وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إيه وقضى، هو قضى ولا وصى؟ إنما هي ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كما قال ووصينا الإنسان بوالديه. إن عبادنا لساحرات، هو ما فات تكلمت الموضوع ده كله. لكن طبعا هل يجوز كتابة الرسم بقى على حروف الهجاء مخالفة رسمائكم؟ كل ده يخش معانا في هنا. فإن شاء الله بإذن الله ده بطبيعة الحال حتى وإن لم يقرر في الامتحان وكده، لكن هكتبه بعد كده فيما بعد إن شاء الله وألحقه بالمذكرات اللي معاكم عشان تبقى مكتملة معاكم على الواتس. لكن إن شاء الله بإذن الله احنا عندنا كده المادة دي بتخلص في الترم الأولاني ده، ولكن لها بقية في الترم الثاني كأنها مادة مستقلة. عندنا تاريخ المصحف ورسمي وضبطي، فالمادة اللي بعد كده هتبقى عبارة عن ايه؟ رسم المصحف وضبطي، وده هتبقى مادة مستقل امتحن فيها لوحدها. فإذا كان بقى تاريخ المصحف هيبقى في الترم الأولاني كده كده احنا خلصناه، هيبقى ان شاء الله بإذن المحاضرة اللي جاية هراجع فيها المنهج وقول لكم على يعني كيفية يعني الامتحان او كده، والبقية بقى الأمور دي اللي هي مزايا الرسم العثماني، مزايا المصحف الرسم العثماني دي مهمة جدا جدا جدا. في مثلا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذني، يوم يأتي لا تكلم نفس، أين الياء؟ معناها في السنة دي حسيها، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذني، هذه الياء حذفت على بعض اللغات الفصيحة. بإذن الأمر إيه؟ مزايا الرسم العثماني ده مهم جدا برضه، ممكن يخش معنا في الرسم. دفع المطاعن عن الرسم ممكن ندخله معنا ان شاء الله في الترم الجديد، نتكلم عن الامر دوت بالتفصيل. لكن يبقى المره الجايه ان شاء الله الجزئيه دي اللي انا معلقها، لان الوقت انتهى، اختلاف العلماء في ترتيب السور هنتكلم عليها، بعدين هنبدا نراجع المنهج كامل والتهيئه ان شاء الله الامتحان عشان ما ضيعلكوش وقتكم كده. ونعتذر مره اخرى يعني على التاخير، وان انا خدت يعني الوقت الزياده ده من المحاضره يعني معلش، ولعل اكون اجحفت على البعض، لكن كان لابد ان احنا نتمم هذا الامر. تمام، يعني جزاكم الله خير، وان شاء الله باذن الله يعني لو في اي حاجه على الواتس ان شاء الله نتواصل، لو في اي حاجه مش مفهومه او في شيء لابسه او في جد جديد، لو في شيء جديد ان مثلا المحاضره اللي جايه اتلغت ولا حاجه، خلال تواصلكم مع الاستاذه هديل بلغوني برضو. انا ان شاء الله باذن الله المحاضره اللي هي العشره دي بتاعه النهارده هكتبها وابعتها لكم باذن الله تكون معاكم. يعني جزاكم الله خير.